voadorii din seama prin Sfântul Jor Faisal. Itiu ie. Amina. Usama Rotan Asmea El Gizi. Faisal. Kankairi. Arabet Mushet. سيد أحمد بوشعالة بلال ملياردير دي مليار مولا في الغيبية أمين بيقى صباح العدالة لمسان حمزة ونستغيت ها مقوانية صبر قلبي منك يا مرا وصالي ومات النوم معاك انت يا مرا مقواني صبر اليوم خضري وقلت يا عيني ما نبرش ما نبرش جامية روحي وقلبي انتي انتي وين نروح وين القلب سبع بعد بيتي سالي محي الصباح ما نبرش ما نبرش جامي جو ولي بركاني ملكي ولي بركاني بركاني جامي يظلم الدنيا في الدنيا طب تقلع قايم باشينة الحقيقة نزلتي كل يوم قد بيتا دعوة الشر شرط حسياش كي تجيكا شوني مر منك يا مرا شبع سمران انا قولي واه ولا لا الدنيا صعيبة قدارة وبدالة نو نو نو نو جوني مر منك يا مرا شبع سمران قولي واه ولا لا الدنيا صعيبة قدارة وبدالة غادني الميليو اللي راكي فيه تبغي الحقيقة شافتني مليو عمرية انت بغيتي خالتي كي ديري قدام ربي ربي يا العدوة ضيعتيني صغري امبوسيبل معاك نولي ياك الكلمة خرجت من فمي